بسم الله الرحمن الرحيم. أما السبيل الأمثل في الدعوة، دعوة يعني المخالفين بشكل عام، سواء كان من العوام أو العلماء، أول شيء أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، الداعي الذي يدعوهم يكون قدوة. يعني عندما يأمر الناس بشيء، يعني الناس ترى فيه الخير والصلاح. يعني عبد الله بن سلام كمثال، يقول ما إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان على يهوديته، يقول ما إن رأيته إلا علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وجهي عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى دخل السجن وكان معه في السجن نصراني أو يهودي، أنسيت أنا الآن، إما نصراني أو يهودي. فبعد أن دخل السجن عبد الغني المقدسي، وكان سجنه لأجل كان يأمر بالمعروف عن المنكر، فسجن في ذلك الوقت. ثم اليهودي هذا أو النصراني، أظنه يهودي، نعم يهوديا، فهذا اليهودي نادى السجان وقال أريد أن أسلم. فكلمه وقالوا هل كلمك، هل دعاك، هل كذا؟ قال لا، لكن منذ أن دخل إلى أن يصلي ويبكي، والله ما مثل هذا يكون على باطل. يعني دعا بسمته. أحيانا الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يتكلم، بسمته، بحسن معاملته. يعني صفوان بن أمية كمثال لما أسلم قال ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعطيني زين حتى صار أحب الناس إلي. وإذا قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالهدية والكلمة الطيبة والبشاشة في الوجه والإحسان، هذه كلها أشياء يعني مقدمات للدعوة. حتى أني يعني سمعت من بعضهم يقول يعني كان إذا أراد أن يدعو أحدا يعني يبدأ أولا بدعوته إلى طعام في بيته، تفضل عندي غداء أو عندي عشاء أو اللي يكون وجبة، فيدعوه إلى طعام في بيته زيارة. يقول ولا يكلمه في الدين ولا دعوة ولا شيء أبدا، وإنما فقط لكسر الحاجز النفسي. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، وهي أنه يذهب إليه ويهدي له هدية، بغض النظر عن هذه الهدية يعني قيمتها، لكن قيمتها إيش؟ المعنوية. فيهديه هدية. يقول المرحلة الثالثة، يقول أقوم في الثلث الأخير من الليل أصلي وأدعو الله أن يهدي هذا الشخص بعينه، أدعو له بعينه اهدي فلانا. يقول مرحلة الرابعة أطرق عليه الباب أقول مشان الصلاة، يقول يأتي معي على طول مباشرة. يقول ما جربتها مع أحد إلا ونجحت. فالذي أريد أن أقول أننا يجب علينا حتى في الدعوة الله تبارك وتعالى نسايس الناس، تعالهم بالسياسة يعني بالكلمة الطيبة، بالإحسان، بالنصح، بالدعاء في ظهر الغيب. هذه الأشياء يفقدها الكثيرون منا. ولعل الكثير من الناس يقول يأتي لهذا يقول صل، قال والله تعالى قاع ساكن بجهنم، روح بس بلغت أقمت عليه الحجة. مو صحيح هذا الكلام، ما صحيح هذا الكلام. بس قلت لا صلوا ما صلوا عساه بجهنم. قضيت محبة هداية الناس. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو إلى دوس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، قال اجعل لي آية. صار نور يخرج من جبهته، فقال يا رسول الله عشان يقولوا مثله اجعله في صوتي إن شئت، فجعله في صوته نور مثل الليت، نور يضيء له. فذهب إليهم ودعاهم ودعاهم ودعاهم فلم يستجيبوا له، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت علي الإسلام فادعوا الله عليهم. يقول إن ادعوا الله عليهم خلاص ما فيهم طب. فرفع النبي قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، فرجع إليهم فأسلموا جميعا. قضية محبة هداية الناس، ليس قضية والله محبة إقامة الحجة. كثير من الناس يقول أقمت الحجة عليه، الحمد لله أقمت عليه الحجة، يلا الحين بين ظهر الحق وزهق الباطل وأقمت عليه الحجة، يا الله يا الله جهنم جهنم. ليش احنا نقول لا يا أخي أقمت عليه الحجة ودعوته، اللهم اهده اللهم اهده، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. قضية الحرص على هداية الناس هذه يفقدها الكثيرون. فنريد أن نكون دعاة فعلا إلى الخير إلى الحق. فهؤلاء العوام وغير العوام ندعوهم وندعو لهم ونريد لهم الخير ونناصحهم ونبين لهم الحق ونستمر نتعب شوي في الدعوة. يعني ما اهتدى اليوم يهتدي غدا، ما اهتدى غدا يهتدي بعد غد، وهكذا. السنة هذه ما فاد معه أدعو السنة القادمة. لا يكل ولا يمل الإنسان من الدعوة. النبي متى أتى عمه أبا طالب؟ من أول ما بعث إلى أن توفي أبو طالب في السنة الثالثة من البعثة، 3 سنوات والنبي يدعوه صلى الله عليه وسلم، يدعوه يدعوه يدعوه يدعوه يدعوه إلى أن مات على هذه الحال، والنبي يدعو صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يهيئ الله له قلوب الناس. نعم.